تبقى ميل تبقى سأل مثل الأول ضل اسأل الله لا يشغلك بعد وديني منك مرسال اسأل اسأل تبقى ميل تبقى سأل مثل الأول ضل اسأل الله لا يشغلك بال وديني منك مرسال اسأل اسأل أنا ما بدي تجي وتقول اعذريني مشغول لفت من بعيد بتكفيني وقلبي إلك على طول أنا ما بدي تجي وتقول اعذريني مشغول لفت من بعيد بتكفيني وقلبي إلك على طول لا توديني الزهر سلال بالشوق تجرح موال بس اسألني كيف الحال اسأل اسأل تبقى ميل تبقى اسأل مثل الأول ضل اسأل الله لا يشغلك بال وديني منك مرسال اسأل اسأل سهرات القمر الحلوين هجرونا من سنين زعلونا سردي وناس ونحن المنسيين سهرات القمر الحلوين هجرونا من سنين زعلونا سردي وناس ونحن المنسيين ايام تغرب وقبال عيني عالدرب خيال وبلبل عاشق غط وقال اسأل اسأل تبقى ميل تبقى اسأل مثل الأول ضل اسأل الله لا يشغلك بال وديني منك مرسال اسأل